بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنستثني الحديث اليوم بأن نتكلم عن فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، أي نستثني حديثنا حول النداءات الرحمانية لأهل الإيمان. والحقيقة أن الكلام عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل أيضا مما جاء به نداءات ربانية، لكننا نريد أن نقف معه وقفة تحقيقية إلى قدر ما، ذلك أن أمر الإنفاق في سبيل الله عز وجل من الوجوه العظيمة التي بها يصل المسلم ويتحصل على الخير العظيم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فبين سبحانه وتعالى أن المال في الحقيقة هو مال الله سبحانه وتعالى، وما نحن إلا مستخلفين على هذا المال الذي هو ملك الله سبحانه وتعالى في الأصل. ولذلك قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فالمال مال الله على الحقيقة، ونحن مستخلفون فيه، ذلك أن المال ربما في أي لحظة يزول عنا ونصير فقراء، أما هو سبحانه وتعالى المتصف بالغنى الدائم المطلق فهو صاحب المال على الحقيقة كما ذكرنا، إذ أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا هذا المال ويرزقنا هذا المال على ما قدره سبحانه وتعالى عنده. قال الله سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فيعطي هذا بدرجة وهذا بدرجة أخرى، ذلك لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولقد بين الله سبحانه وتعالى لنا فضل الصدقة، وبين لنا كيف أن الصدقة تتضاعف أو يتضاعف أجرها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، ولعلها قد تكون شيئا يسيرا في الدنيا لكنه عند الله يصير عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت، المال الذي تنفقه أنت أنبت سبع، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حب، إذا انتقل من سبع إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء، فانتقل كذلك من 700 إلى ما هو أكثر على ما يريد الله سبحانه وتعالى بفضله أن يرزق من يشاء بفضل بفضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فبان من ذلك أن الصدقة القليلة تكون عند الله يوم القيامة عظيمة، وأن الشيء اليسير ربما تتصدق به أنت يعظم عند الله تعالى. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه في زمان المجاعة أو في زمان الشدة، لما حصل في عام الجدب وكان الناس يعانون معاناة شديدة، فسمع الناس بتجارة آتية من الشام، وكانت هذه التجارة عبارة عن 100 بعير عليها من الطعام وما يريد الناس الكثير، وهي تجارة لعثمان رضي الله عنه، كانت آتية من الشام. فلما وصلت العير حدود المدينة خرج إليها التجار يساومون عثمان رضي الله عنه. عثمان في هذا الحال أشبه بتاجر الجملة، والتجار سيأخذون منه ويبيعون بالتجزئة. خرجوا إلى التجارة يساومون عثمان رضي الله عنه، فقالوا: ما تريد؟ قالوا: نعطيك في الدينار ديناران، نعطيك في الدينار ديناران. فقال: هناك من زادني. فقالوا: نعطيك فيه 3. قال: هناك من زادني. قالوا: نعطيك 4. قال: هناك من زادني. فأخذوا يزيدون حتى قالوا: لا، من هذا الذي يزيدك على هذا؟ فقال: إن الله زادني فيه 700 ضعف. فإن الله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وعلى ذلك فإني أشهد الله وأشهدكم أنها للمسلمين. فتصدق بها رضي الله عنه لله سبحانه وتعالى، وهو الذي كان يقدر على أن يحصل فيها المكاسب الدنيوية العظيمة، ويباح له ذلك ولا حرج ولا بأس، لكنه آثر ما عند الله تعالى في أجر النفقة، إذ أن الإنفاق في سبيل الله أجره عند الله أعظم، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك فإن الصدقة سبيل إلى الجنة، إن الصدقة سبيل إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الذي يعطي يتصدق وينفق ويأتي بالمال في سبيل الله فسنيسره لليسر، أي إلى الجنة بإذن الله تعالى. والصدقة عند الله سبحانه وتعالى لا حد أدنى لها ولا حد كذلك أقصى لها، يعني ليس لها حد محدود من جهة الدنو أو العلو، ليس هناك حد لا يجوز لك أن تتصدق إلا به، وليس هناك حد لا تتجاوزه، لا، بل كل حد مقبول بإذن الله عند الله تعالى. ولو كان هذا شق تمرة، وهذا أدنى شيء يكون في عادة الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، شق التمر أدنى شيء، وقد يكون ذلك سببا في نجاة الإنسان من النار، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتتها مسكينة تحمل ابنتين معها تسألها الطعام، فأطعمتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، هو دول اللي عند عائشة، فأطعمتها 3 تمرات، طلعت 3 تمرات اللي عندها في البيت رضي الله عنها وأعطتها لهذه الفقيرة. فأخذت هذه المرأة تمرة وأعطت لكل واحدة من ابنتيها تمرة، فأكلت البنتان التمرتين، ثم التفت إلى التمرة التي في يد أمهما فشقتها إلى نصفين فأطعمت كل واحدة منهما نصفا، فأعجب ذلك عائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكت له وذكرت له ما صنعت هذه المرأة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار. إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار. وفي رواية قالت: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إن شق تمرة قد يكون سببا في دخولك الجنة أو نجاتك من النار. ولذلك أمر التصدق في الحقيقة أمر عظيم، والله يبارك في أمر الصدقة. هذا رجل أيضا في بني إسرائيل حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكايته، وأن هذا الرجل فعل شيئا أو كان يفعل شيئا تسبب هذا الشيء في أن تكفل الله أمره وأغناه عن غيره وبارك له في ماله، ألا وهو التصدق والنفق والإنفاق في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. واحد ماشي في الصحراء سمع صوت في سحابة يقول: اسق حديقة فلان، يعني يا أيها السحاب انزل في الحديقة الفلانية دون غيرها، اسق حديقة فلان. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، قال: قد استوعبت ذلك الماء. السحاب ده جه في بقعة معينة وفرغ كل اللي فيه، وبعدين لما فرغه ما راحش الى شمال ولا يمين، لا، نزل في هذه الأرض، وهذه الأرض جعل الله لها طبيعة استوعبت الماء بحيث يكون لها هي دون غيرها، استوعبت الماء. قال: فتتبع الماء، أي الرجل الذي سمع الصوت تتبع الماء. قال: فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يحول الماء بقى يفتح له قنوات ومجاري على أحواض الزرع عنده. قال: فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحاب. يقول له: انت اسمك ايه؟ قال له: فلان. هو نفس الاسم الذي سمع في السحابة يقال: اسق حديقة فلان، طلع فلان هو ده. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ هذا شيء من كرامة الله لك، هذه كرامة، ده رجل من الأولياء، هذا رجل من أولياء الله سبحانه وتعالى، هذه كرامة له، سحاب مخصوص يجيل لغاية عنده وينادي باسمه ويفرغ في أرضه. فقال له الرجل: فما تصنع، ماذا تفعل حتى يكون لك هذا؟ قال: أما إذا قلت هذا، يعني إن كان بقى الأمر كذلك وانت قلت هذا الكلام، وإلا هو رجل مخلص ما يحب أن الناس يعرفون ونحو ذلك، لكن إذا كان الأمر كذلك فهذا من باب ما يجوز الإخبار به ترغيبا في العمل، ترغيبا في العمل لأجل أن يفعل الناس مثل هذا. فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي من الأرض، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. الزرع إذا خرج من الأرض أنا أقسمه ثلاثة أقسام. أول قسم قال الرجل نطق به، قال: أتصدق بثلثه. أول حاجة بطلح أتصدق بثلثه. قال: وآكل أنا وعيالي ثلثهم، وأرد فيها ثلثه. بذر مرة أخرى، أرد تآوي وبذر. انظر، هذا جزاء من أنفق في سبيل الله، يبارك الله عز وجل له في ماله، بل ويكفله عناء أمر هذا المال في أن ينمو وأن يكون كثيرا ونحو ذلك. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما نقص مال من صدق. بس احنا اللي بنحسبها حسبة مش صحيح، احنا بنحسبها معايا كام؟ معايا عشرة، هطلع واحد هيبقوا تسعة، لا هطلع واحد هيبقوا عشرين، هي دي الحسبة الصحيحة. ولذلك أنا أقول لكم باعتماد شرعي، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يوما وقد ذبحوا شاة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق منها، فلما رجع سأل، فقال ما، أو يعني سأل عن أمر الشاة، إيش اللي تصدقت إزاي؟ قالت: تصدقنا بها كلها ولم يبقى منها إلا كتفها، ولم يبقى منها إلا كتفها. قال: لا، بل بقيت كلها إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. لا، أنت حسبتها غلط. هي بتقول له إحنا تصدقنا بها، يعني طلعناها كلها، أخرجناها كلها ولم يبقى إلا الكتف، مش كده؟ ذهبت كلها ولم يبقى إلا كتفها، ولم يبقى إلا كتفها. فقال: لا، بل بقيت كلها، وبل بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحزبة إيه اللي بقي؟ اللي تصدقت به. ولذلك هي دي المسألة، أغلبنا بيحسبها بطريقة غير صحيحة، إن زي ما قلنا المثال كده، عشرة طلعت واحد بقوا تسعة. لا، هي الحسبة الصحيحة في الحقيقة عشرة طلعت واحد بقوا تسعتاشر، لأن الحسنة به عشر أمثالها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا ويرسل الله ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. علشان كده المسيك تجد ماله متعب جدا وبيتعبه جدا، كل يوم يقعد يعده، يفضل تعبان، وكل ما يعد في المال كل ما ينقص، يروح عاد التاني ويفضل طول عمره يعد في المال تعبان، ويفضل حرسه لغاية ما يموت، وبعدين حد تاني هو اللي ياخده، وممكن يطلع حد كمان فاسد في الآخر، واد فاسد صايع بيشرب مخدرات بغيره، يبقى لا في الدنيا نفع ولا بعد منه نفع. إنما المنفق سبحان الله العظيم، والله أعرف كثيرا من المنفقين، ومنهم من يأتينا إلى المسجد هنا يتصدق، وهؤلاء الناس يعني أنا أرى حالهم من الظاهر، وهم يقولون في حتى في كلامهم: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعرف واحد الإخوة تحديدا، هذا يواظب كل شهر لازم يجيب لنا صدقات. هذا الأخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ماله ينمو على الدوام دائما، ينمو على الدوام. ولذلك لما يحصل له أي نوع من الكبوات يقول لي أدور أشوف أنا أتأخر في تطليع الصدقات اللي أنا أطلعها ولا لا، لأن الصدقة هي أكبر حاجة بعتمد عليها في أن أنا أزود المال بتاعي ويكون المال بتاعي ماشي مظبوط. فخلاصة الأمر في الحقيقة لو أننا يعني مكثنا نتكلم عن الصدقة والإنفاق احتاج إلى وقت طويل جدا. وصور الإنفاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تعد ولا تحصى، وفيها من العجب ما فيها في الحقيقة، مما يجعل الواحد منا أحيانا يقف مذهولا ويقول معقول دول كانوا في الناس عايشين؟ دول كانوا بشر زينا؟ يعني المثال الفج جدا أبو الدحداح رضي الله عنه الذي يتصدق بحديقته كلها رضي الله عنه، ثم يرجع إلى امرأته وعياله وهم يجلسون في الحديقة فيقول اخرجوا فإني أقرضت حديقتي ربي، والأولاد وهم في إيدهم تمر وهم طالعين من الحديقة ينفض التمر ياخدوا منهم، بس ده مش إيه؟ ده مش بتاعكم خلاص. إيه الصور دي؟ الحقيقة هي صور إحنا نكاد نقف أمامها نقول ده خيال فعلا. والله الصحابة دول كانوا عالم وطراز عجيب جدا. ولذلك أنا ألهام مش عبارة واحدة، المجرمين الشيعة يعملوا تمثيليات يخدعوا بها المسلمين من أهل السنة زي اللي من دول الحسن والحسين مش عارف إيه، الحسن والحسين دي عشان مصب التمثيلية كله يطلع فين؟ سب في كل اللي وجهه الحسن والحسين في أي مشكلة. ومين اللي وجهه الحسن والحسين في أي مشكلة؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك في نهاية الموضوع كله يخرج الناس من الحلقات دي يكرهوا مين؟ يكرهوا الصحابة، يطلعوا معاوية ده أسوأ صورة وعثمان كافر والصحابة كلهم مجرمين، وللآخر كله مين اللي بيتفرج؟ المسلمين للأسف عادين بيتفرجوا على هؤلاء. الصحابة الذين كان الواحد فيهم على هذا النحو الذي ذكرناه أبو الدحداح، وخذوا بالكم من حاجة، أبو الدحداح ده لو تأملتم هتلاقوا في تاريخ الصحابة أو في تاريخ السيرة كلها لو طلعتوا خبرين ثلاثة غير الخبر ده لأبو الدحداح يبقى كويس، صح؟ مش هتلاقوا. يعني في حد علمي أنا ما عرفش عن أبو الدحداح أخبار مشهورة أو خبر مشهور غير الخبر ده. يعني أقصد أقول إيش؟ أبو الدحداح رضي الله عنه ممكن يكون صحابي كمان من إيه؟ من طبقة أدنى من طبقة عثمان وأبو بكر وعلي وعمر رضي الله عنه، اللي المجرم اللي يجيبوه يستضيفوه في إذاعة، وده خطأ شديد جدا من إذاعة صفا. وأنا حاولت وأنا في السعودية أن أنا كنت قدرا كنت في الفندق ساعتها بتابع الأخبار بتاعت مصر بتاعت الوقف، يا ريت الإخوة يحاولوا يتصلوا بقناة صفا ويقولوا للأستاذ محمد صابر ولا المقدم لا تستضيف هؤلاء المجرمين، احنا نستضيف واحد شيعي مجرم مريض نفسيا مصري قاعد يشتم في عمر، وانا اللي طلعه للناس ووصله للقناه الفضائيه اللي يشتم فيها الصحابه بحجه ان انا بنظره؟ لا لا لا، احنا اصلا ولا نجعل لهم اي مكان. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه يطلب منه الشيعه المناظره والمجالسه، فكان يقول انا لا اناظر هؤلاء يكذبون على الله، ألا يكذبون على الخلق؟ ما كانش يحب نظرهم أصلا، نظر مين؟ دول ناس كذابين والعياذ بالله. فخلاصة الحال حتى لا نخرج من موضوعنا وهو الإنفاق في سبيل الله عز وجل، أنني تكلمت في هذا الموضوع في الحقيقة لأجل أمر عظيم، وهو أن هذه الدعوة التي تنتمون إليها في الحقيقة تحتاج إلى دعم مالي عالي جدا لمواجهة هذا الزخم الرهيب جدا الإعلامي من المجرمين بتوع الإعلام، إعلام بكل ألوانه، الإعلام بتاع الدولة نفسه عاطينه للليبراليين والعلمانيين والتيار الإسلامي ما فيش حد بيدافع عنه خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المشركين أكثروا منه يعني أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهجوا أمهات المؤمنين قال يا حسان اهجهم وإن معك الروح القدس. إذن احنا محتاجين محطة إعلامية، محتاجين إعلام يتكلم باسمنا كتيار إسلامي، محتاجين صوت يتكلم عننا. الصحابة سابوا كل حاجة ومشوا أكتر من الصوماليين، كانواش لاقين حاجة خالص، فجعل الله عز وجل لهم أسباب البركة وأسباب الحياة بإذنه سبحانه وتعالى والعوض من الله سبحانه وتعالى. وأكرر فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.